جاءتها ريح عاصف وجاءهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون.

وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من حزبك واوليائك يا رب العالمين. الا ان اولياء الله من عندنا. قالوا إن

حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.